أريد الحج مفردا، فبعد أن أطوف وأسعى هل علي من هدي أو صيام أو لا شيء علي؟ الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين أن الحاج له أن يحرم بالتمتع أو بالقران أو بالإفراد، وذكر الله جل وعلا وجوب الهدي في القرآن على المتمتع، وألحق العلماء القران بالتمتع لأنه في معنى التمتع. وأما المفرد فقد بقي على الأصل، المفرد بقي على الأصل وهو عدم وجوب الهدي عليه، لكن لو أراد أن يتقرب إلى الله بشيء من يعني يذبحه في يوم العيد أو في أي يوم من أيام التشريق وينويه على أنه أضحية مثلا، فهذا نرجو أن يجزيه الله عنه خيرا، وبالله التوفيق.